إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مؤلف لم باب باسي تحقيق توحيد من بوكات وتجيب جيك الدني يكتا فرستي وكو خوي بوشي ويك واخواي فروردقار داواي كردوا هر کسیک باوشی و توحید جبه جبه که لخویا او اچیت بهشتا و ببی حساب. دیار من اداتی شرطه بمرجیک تحقیقی توحید بکا جزاکی چیه دخل الجنت بغیر حساب. تحقیق کردنی توحید او انسان من وصل الى اعلى مقاماته و تا انه یأتی به على درجته العليا فبلغ الكمال والغاية فيه واتا بقاتا مرتبة برزكان وهروها وكو خوي اويكوا داوايل يكرا وجه بجي بكات. وتحقيق دني توحيد يان تحقيق توحيد واجبة يان تحقيق دنو جي بجي كدني اويكوا خواي فروردقار داواي كردوا وفي غنبركي عليه الصلاة والسلام بلكو سرو واجبة وتحقيق توحيد مستحبكي تاني كوا مستحبة تو أوجكي كات التحقيق الدني توحيد يعني تحقيقي واجبة يعني تحقيقي مستحبة. تحقيق الدني توحيد وتجيب جيك الدني يكتا فرستي أو كوا واجبة بتنشتك بيكون بتصفيته وتخليصه وتكميله هو إنسان بطالف تكردني توحيدك يقلابونه بخوي فروردقار طاو كردني أوش بتنشتك بس يشت بدور كوتنو لسيشت بجتناب ثلاثة أمور سيشت هي دور كويتوالي. يكم شرك مطلقا زيكينا كويتوا دو بدعا سيم بردامبول لسفتاوا هو التحقيق في توحيدي واجبة. تحقيقي توحيدي مستحب كتوحيدي مقربين أو عنيكوا زيكن لخواي بروردقاروا أوانيك وسابق بالخيرات لفيشون بوشيوية بأوك سننكوا تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس وازلشتاني جنن كأصلا أقر بكي هيش مشكلة يقنية وازلوين أترسن توشي كشي يقبل لدينا كيانا توشي مشكلة ناطاوير ريانتيك فلا يكون في قلبه شيء غير الله تبارك وتعالى غيري خواي فروردقار لضلياناش تيكي تذنية ويك أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله تبارك وتعالى يعني أن يكون قلبه متوجها إلى الله بكليته وي إنسان ضلي قصدي نيتي بطاير ركات خواي فروردقار ضلي لغيري خواي فروردقار جيغيش تيكي تريتيانا بيتوا أو في أوتي التحقيقي توحيدي مستحب. تحقيق الدين توحيدي واجب مستحب هر دكان كو ابنا ولويك هر دكان ابي وازله شريك بخواب رياضان بين بهمو انواع كانيو ووازله بدع بين بهمو نوع كانيو بدعي قولي وعملي بي اعتقادي بي وشرك يشبه انواع كانيو اصغر اكبر خفي مثلا هرهم وكي وازله بين وازهنان لتاوان كردن ببردوامي أو بو تحقيقي واجب وهروها بو مستحبش بلا مستحب لدى الأمانة لا يكون في قلبه شيء من التوجه أو القصد لغير الله تبارك وتعالى يعني أن يكون قلبه متوجها إلى الله بكليته أو يضلي يقلاب وتوبو خوايبر وردقار ضلي بس خوايبر وردقار تيايا لغير خوايبر وردقار جاكي كسي كيتري ونفسي كيتري تيانا بيتوا. باب من حقق التوحيد فعلا هركسي توحيد جيب جيبك على خويا ما في بدا او يكوا داوي ليكراوا دخل الجنة باشا كل موحد يدخل الجنة، خو موحد وين شتا بهشتو بولي يا مولي فرمي باب من حقق التوحيد دخل الجنة. أظن بقيد كيد واو مهمة فرمي بغير حساب، ببي حساب شتا بهشتو حساب قد سرنجي بين كلمة حساب نكيره لسياق نفيا يا غير عموما قيني كاتب بهيج شوية محاسبة ناكرن الناس نا محاسبة كذني مناقشات تركسي من نوقش عذب هركسي مناقشة إلى قلاب كريع حساب كتاب إلى قلاب كريع لرج قيامة أخوة يورس زادت نحساب تقدير فسوف يحاسب حسابا يسيرا هيتش يعني لقلا ناكرت كأو إساء وصافة كان ينباسكي كاتب غير حساب عام مقين يدواته هي جورك لجورة كان حساب نحساب نقاش نحساب تقرير هيتش يعني لقلا ناكرت وبلكو الراس توخوبر وبهشت بري أكونو رؤك أنا خوشتريني نعمتك بريتي لا هاش بينيني خواي بروردقار لغيري بينيني خواي بروردقار خوشتين نعمت لقيامتها أوي بتشي تبهشت ودور بي لسزاي خواي بروردقار مو يا خواي بروردقار أو كرامتي في بخشيوه. وأقر سرنج بين لم بابيك مؤلف رحمه الله داير رشتوا تحقيق توحيد الثمانية واجبها مستحبة لا يتكجى خويف الوردقار فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات عنك تحقيق توحيدي مستحبك، مقتصد عنك تحقيق توحيدي واجبك، ظالم لنفسه ويك وموحيدة بلا مكبتنا ومعصيته بلا مكسك تحقيق توحيدي واجبك لا كبتنا ومعصيته جواب ويهرسي جوركي خويف الوردقار لقرآن باسي كذوا بلام أودو جوريان كوا بشنا بهش ببي حساب مؤلف لم بابي باسي أودو بشي كدوا باسي بشي كيتري يعني نكدوا ليش نقول هذا كوا تا تحقيق كذني توحيد يعني تحقيق واجبة يعني تحقيق مستحبة وهروها مؤلف فرموي دخل الجنة بغير حساب هل نفي الحساب يستلزم منه نفي العذاب فرموي أشنا بهش تو ببي حساب وانيا اتسنا بهشتو بحساب يعني اي قوة يعني سزانة ادرين الله ينا خير بوت شنك نفي كردني حساب كبسنا بهشتو ببي حساب شي لي ورقي لي ويلي ورقي لي كوا سزانة ادرين بوية كلمة ولا عذاب لا بردوا كلا حديثة كلا في عمدي خاصة فرمي اتسنا بهشتو ببي حساب وعذاب بلا عم لبروي ببي حساب عذاب يجي لي ورقي لي كعذاب يجي نادين مؤلفة ويلا بر هندي لشراح وكوخاوني فتح المجيد وانا وجبا سكن شرح كتاب التوحيد كان بغير حساب جال شرح كانس ولا عذاب بغير حساب ولا عذاب كواتا أما درباري أم بابي كوا مؤلف دائر الشهد وفرمي قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ليرى مؤلف باسكي كاد باس إبراهيمك عليه الصلاة والسلام أقر سرنجي آياتك بين بإن دسي فيك إنش خندبان ولاي نحويين لا بلاغيين لا علماء لغة عربية وتأكيدا ونية ليري يا أخوة فرورد قال لم آتي ألا سرتاب وبتوكيد دسي فكر للرد على المشركين وأهل الكتاب شنك الرد مشركين وأهل كتابة مشرك كانوا أهل كتابش كانوا إبراهيم لأمة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أخوة فرورد قال ردي هسك يعني أنا يهودية نصرانية نمشركة موحدة بوي لما آتيها خايف الوردقات تأكيدة كاتوا إن إبراهيم كان أمة إبراهيم بتنها خوي أمتك وطبعا أمة لزباني على بيات شل معنى هي أمة بمعنى إمامية بمعنى شي إمام وتبهي شواي خلقي لتشي لك همون صفاتك شاكي تياكو بوتوا صفاتي بياوتي ورجوليته تحقيق كردني توحيد وهمويتي أبوي أمتك كانت أمة لجبان عربية بكيوتي بكسك وإمام بإن إبراهيم كان أمة وات إماما يقتدى به اقتداء في أكريت لا شاكية كانت إمامي كي إمامي موحدين أما يك دو أمة لجبان عربية بمعنى دهر زمانية والذكر بعد أمة أتى بعد الزمن بمعنى زمانية نبيا بمعنى جماعتي لآياتك يا شوية خدمان ولقد بعثنا في كل أمة رسولات في كل طائفة كاتب معنى طائفة جماعتك وما لخلقي بمعنى دينيت إنا وجدنا آباءنا على أمة وتدين بابا فيران ما نسى الدين يقبين يوم لرا ما بس يا ما بس بيوية إمام في شواي خلقي بوا واقتداء في أكل الأشاكية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. مادي قنوت للزبان العربية يطلق على أربعة من المعاني. دي سنة إيش بتشوار معناه بكاريت بتشوار معناه وتريت بمعناه سكوت وتريت بو تفسيري وآتا وقوم لله قانتين بسكوت كذا آتك آتا كيوا دس كم بنشكر تنو لكاتي كاكا لنا عبادتان قانت بن وتساكت بن آتا معناه سكوت يا دو يطلق على طول القيام بتشيوتي بوي كوا إنسان لا نيوجكا يا زورد مني تو قران زورد يا بخوني بوي في عمر خاص اصلا فرمي افضل الصلاه طول القنوت او انسان طول القنوت يعني طول القيام زورد مني تو نيوجكا يا قنوت لزبان عربية بدعاء جوتي وكو في عمر خاص اصلا احاديث قنوت قنات شهرا وتدعى بمعنى دعاء وهروها بمعنى عبادته يا مريم قنوتي وتعبدي عبداتي خايف الرزاق كان أمة قانتا وات إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى طول عبادة بردوان بني لعبادة بردوان بو لسر أو رقا حقيك والا سريب بو خواي فروردقار وات قانتا وات عابدا لله عابدا لله تبارك وتعالى حنيفا الحنيف وات وكلا ثلاثة أصول باس مانكر وتا المائل من الشرك الى التوحيد او كسيك وابشتي كردوتا شريك بو خواب رياردان وري كردوتا توحيد وهروها حنيف يك لو شاني كلزوان عربيه بو دو معناه دش بيك بكاري يكون بمعناه مائل جد بمعناه مستقيم جي بلام ليرام بس بيشي بس بي مائل بشتي كردوتا شريك بو خواب رياردان ومخلص وموحد بو خواب رياردان ولم يكن من المشركين وابراهيم يك يكتب ولكي للمشركين وشريكي بخوي فروردقار بريار نداوة أقر إيه مسيري مادي المشركين بكين ديارة مشرك جمعكي مشركين جمع كلاوة توبة جمع مذكري سالم واسم فاعلة وألف لام إلى سارة واسم فاعل اسم معلو اسم مفعول لكاتك كألف لام إلى سربو ألف لام كيف يوتي ألف لام موصول وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل وكونها بمعرب الأفعال قل بلى لبيع ألف لام بيوتي ألف لام موصول ألف لام شيء موصول بمعنى الذي أسماء موصول إجلا ليس أنا يعني أصول دلالتك على سر عموم يعني عموم الشرك بهيت شيء وشريكي بوخاي فرورد دقار بردار نداوة شرك بأنواع كان يوم مطلقا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شريكي بخوي فروردقار بريار نداوة تيقش ملاك عنهم كاتا نشيركي بشوك نشيركي قورة نشيركي خفي هي جوريكي شيرك بو بدي بشي أمام عن ورقب بو ألف لامي كالأسر المشركين سيدي زباني عربي كان مهم العقيدة والتوحيدة بو استدلال بيك الذن بو الثبات أو حقيقة لسريتي زور بقرنكا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إما بس كلمه توحيد بان كروتمان كلمه توحيد توحيد كاتي توحيدك جمع كالا بين دوشتا اثبات ونفي وايه لا اله الا الله نفيك اثباتك لم اتجا سير كان خوي فروردغار هردوكي باسكر ولم يكن من المشركين نفيا اثباتك ايش قانتا لله حنيفا كات ابراهيم موحد بو شنك خوي فروردغار سير كي كباسيك هاد جمع بين وصفين هادو وصفيت يا صفي ثبوتي وصفي سلبي ثبوتي كي وكو حنيف نفي كي وكو ولم يكن من المشركين هو تحقيقي توحيده كانت تحقيقي توحيد لا يكون الا بمدلول لا اله الا الله ولا اله الا الله ايش شيت يا نفي اثباتي يا ابراهيم ايش لما يا اخوي في رزقك باسك كباسي تحقيقي توحيدك جمع كل ولا بيني شيا ثبوت وهروها نفي عبادتي بس بخوي فروردقار كذوا شريكي يجيب بريال نداوة هو تحقيقي توحيدة تيجش نيسا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يرى إبراهيم بخوي فروردقار باس يكال قرآن وليرجع مؤلف استدلال بوكر فضائل مناقب زور زور اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فضائل مناقب پاونا بکە انشاء الله جێگەی خۆەتی لە بابی دواترا کە ئەگەینە سەر شەریک بۆ خوا جۆرەکانی شەریک بۆ خوابریازان و دوورکەوتنەوە لە شیرک کە لەویە جێگەی خۆەتی باسیکەین کە چۆن ئیمامی موحیدین ئەفەرمێوە جوننی و بەنی ئە نعبود الأصنام لەویە انشاء الله ئیشاری پێدەین. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. طبعا تأكيد كدنا ويجي ليريا بو أوي كواوتوان ردي كي باتوا ردي مشركين يهود نصارى باتوا دعوة مؤلفة فرميت واضح آياتك. قال المصنف رحمه الله قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. هذا سرنج يم آياتج بين أصل أوية أجل سيد كلام عرب كين فعل فاعلية أو كاتا مفعول به يأخذ معمول كي باسكريت لرا بربهم معمول كي معمول لا يشركونه لا يشركون بربهم أصل كلامك أوى بلا مخوي فرورد قار معمول لا يشركونه يبيش خص بس كي بس لا يشركونه نيفرم والذين هم لا يشركون بربهم بلكو فرمي والذين هم بربهم لا يشركون قدم المعمول ليدل على الحصر والقصر يعني لا يشركون بالله مطلقا بهيت شيء يشرك وخايف الوارد قارب الريان هذا بأنواع الشرك قولية اعتقادية عملية بشوكة قولية أصغر أكبر بهيت شيء يشرك وخايف الوارد قارب الريان هذا أويك كلا أوصافك أوصاف إيمان دارا كخايف الوارد قارب لقرآن باسيك كواتا إيمان بنيا بآيات إخوائي فروردقار والإيمان بآياته هو الذي دعاهم إلى نفي الشركاء في العبادة. إيمان بنيا بخوائي فروردقار وإليه كردن كوابا هي شيء ويكشريك وخوائي فروردقار بريان ندن لعبادته. وهل سرنجي آياتك بين لم آياتا خوائي فروردقار نفرموا والذين هم مثلا بالله لا يشركون لا يشركون بالله وين فرموا لجاتي الله ربي هنا بوي بيد ولا اوي تحقيقي توحيد الربوبيه بك ابي الوهيه تشبك بوي مشركين دنياب تحقيقي توحيد الربوبيه يعني كدوا هنا الربوبيه يعني هناك ان شاء الله لجي اخوات اشاري فيكين للربوبيه خلل يعني هبوا بوي هركسك بوي دائما هركسك كتحقيقي توحيد الربوبيه طاوكرت بطاوي هيبو ابدا شريك وخبر لنا على الالهيه تيش مراك انا كواتا بيقول لي يا اخوي فرودجار مع دي ربي باسكت مع دي الله يباسنك بو اوي استدلال بك اوي كادعي او اكا توحيد الربوبيه جاب جيك دو ابي توحيدي الوهيتي جاب جيك على اخويا او كات لي قبوله اجينا تحقيق توحيد الربوبيه اجر الوهيتي لقال انا به تغمبر انت نهب ونهاته بلكو خلل طاوك ركبت وتخلقي توحيد الوهيه ابوه وبيغمبرانش خالي سركي كويهاتن توحيد الوهية دبوا دعا فرمي عم حسيني ونيا عم حسيني بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قالوا ما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون فقام عكاشة يان عكاشة بالتشديد وبدون التشديد بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبعقك بها عكاشة لم فرمو دعا في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تبعا لم بابها مؤلف دعاتي باسكروا لك الحديثة دعاتك كمان تفسيرك سباسي حديثك كأفرمي عن حسين بن عبد الرحمن أو أنت جبتها إن شاء الله ترجميك كرتكين بها مؤونا وانيك ولا أحاديث أثرك أنا مؤلف باسيك حسيني كري عبد الرحمن ككن يكي أبو هذيل كوفي في قيك كلا أتباع تابعين لصالي صوص وششه جيافاتي كقوة رحمه الله. أفر كنت عند سعيد بن جبير ككلا طلب كان سعيد كري جبير. سعيد كري جبير أبو محمد الكوفي كن يكي أبو محمد أجدار خلق كوفة بوا حجاج يكي أبو لو عالماني كوا كشتي سعيد كري جبير بو. وسعيد كري جبير يكي كلا تابعين ويكي كلا طلب كان ابن عباس رضي الله عنه ولصالي رضي الله عنهما لصالي نوتو بينجي هجرية حجاج بدستي خوي سعيد كري جبيري كشت رحمه الله تعالى وهو من التابعين ككل التابعين. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فرمي لي سعيد كري جبير بوم فقال كات مطالبا بالترجمة كذن يمسان معنا نابيان كنيان ولا كيا وفاتيان كذوا قرنقا فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فرمي كي لا إياه كي وايوت سعيد وايو سعيد كري جبيت فسياري كلا وصينوا له طلباني تري كلياب شو كوتي أيكم صيغة جمع هنا يدي على طلبة كاني همو أما أويدي ورقي دي ما مستا اختباري طلبة كاني كابو إبزانك يا خريكي شون يجب لو كاتي خبر وفيوم فرمي أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة كي تان نجم كوكب أستيري يا رغيف شي كوليري يا أحمد يلا كوكب واتان نجم واتا أستيري فرمي كي لإيوة أو أستيري بيني كوان انقضى واتشي واتسقط واتشي واتسقط كي لإيوة البارحة واتشو دوين الشو بشو في شو تروتي كي لإيوة دوين الشو أستيري بيني ككو تخوارا فقلت حصينا فرمي من جوتم أنا واتا أنا رأيته من بيني ثم قلت فعشان وتم أما إني لم أكن في صلاتي بلان بزانا يكسر سيريك ودي هسي الفقه سلف خلقي قماني بوي في أبو كلام من بيني وديارا لن يجوع عبادته ويردو قرآن أبو فمي بلان أما هوشيار بن إني لم أكن في صلاة من لن يجع نبهم خليكي نيشكر دنبهم أي شي بو ولكني لدغت لزباني عربية لدغ من هي لقل لذع قبلي لذع عينك نقطين بي بي نقطة كبي بذال بو تشي بكاريا بو آقر بكاريا كبلي لدغ بو عقرب دو بشكو مارو اشتاني كوا سم جهري عن هي ولكني لدغتو بلام افرمي دو بشك فيا ويابو يكيك لو ذات السمو منك زيات اللدغة ما دي لدغة بو عقرب بكاريا بو دو بشك فرمي دو بشكيك فيا ويابو فقال فماذا صنعت ما الذي صنعت لما لدغ لكاتك دوبش بي ويداي تشيتك قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت ارتقيت فرموي للفظ مسلمة هاتو للرواية كذا استرقيت وتطلبت من يقيني دوام كرك كسي رقي شرعي بخيني بسرما دعام بوبكاتو قرآن أو أذكاران بخيني بسرما قال فما حملك على ذلك وتم السبب أنك استرقيت هو كاري تشيبو كداوات كر لغيري خود قرآن بسلا بخوان نوا بوات كر ما مستند فعلك أم فعلك كرد دليلك إلى سرى سيرك أولي ورقي لك واسلا في كان ببيت دليلنا كردوا داوي دليلك شون أوات كر هذا دليل إلى سرى فيه طلب الحجة على صحة المذهب الشيخ محمد الكري عبد الوهاب فرمي أولي ورقي لك دروس إنسان دواي حجو بلقبك عليك كشتكي كت أو مذهبيك ولا سريتي أو إيشك كدوت صحيح يا صحيح نية قلت حصينا فرمة من جوتم حديث حدثناه الشعبي أويك وويل يا كردم الذي حملني على الرقية أويك وويل يا كردم الرقية شرعي دوابك مبخن لي بسر ما حديثك كإمام الشعب بوي جراري لتوا قال وما حدثكم سعيد فرمي شي بيوتون شو حديثك يبو باس كدون قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب فرموي هوالي بيداوي لبريدي كري حصيب وبريدي كري حصيب الحارث الأسلمي يكيك للصحابة كان في عمد إخوة صلى الله عليه وسلم لصالي شصت سيه جوافاتي كدو أنه قال فرمي لو بي جراوي نتوك فرميتي لا رقية إلا من عين أو حمة لا رقية لا ليرلاي نافية للجنس لا رقية إلا من عين أو حمة ليريا في عمري خاصة أصم لم حديثك شعبي ريتا وأويك ونفي الرقية كذوك إلا لشيانا بين العين وتكسك شاوي لي بكري إصابة العين كسك وتشاوي لي بكري شاوي في سيان حمى واتا في وداني دو كشكو مارو أو شتانيك وجهرو زهر يعني هي باش أخول غيري أوجا رقية شرعي بو غيري أو شيء بدليل أو جبريل عليه الصلاة والسلام لكاتك كوار رقية بسبب عن بدي خوافا عليه الصلاة والسلام فرمي من كل شيء يؤذيك هرشتك عزيت با كاتا أي بولي لا فرمي لا رقية إلا من عين وحمتين يعني لا رقية أنفع وأولى وأشفى أقول سيدي شكين اسمك باسكرا وخبرك محذوفة وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ابن مالك وافر ونحن لأرى في يستلم حديثة ودو بيتي الفي ابن مالك في بيسو أفرمي دروس دا لبابي لا ينافي للجنس خبر حذف ذكريت لكاتك كوا خبرك الدليل كبير السريع كوا حذف كرا وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر أصلا بابي لا ينافي للجنس إن شاء الله إخوانين أصل زياترو أوي كواب الله أوي خبرك أي حس كريو اسم بس كريو تو دائما هيك كقصيك علي لا بأس كوا خبرك يعني لا بأس عليك كواتا لا رقية خبرك يكون يعني أنفع يعني أشفى وأولى رقية أو أنديك وإنسانك وشاوي ليك راو ياخد دوب شبي ويا أو ني أو دوك سيسفادة للرقية كان غيري أو ني إسفادة للرقية هناك واضح فأتم بس دي أوية هذا من باب التأكيد وإلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هم في عندني قرآن رحمة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة إيش حميها بوأيش دوبش بيا وياها رقيش بوأو دوش لها كاتب ويا منيش شمكر طلبي أو مكر كوا رقيان بسرا بخوين ريتا وإمام خطابي درباري لا رقية إلا من عين وحمتين فرمي يعني لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة بدليل شيء بدليل أوي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم قد رقى النبي والرقية في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي الرقية خوين دو بسر خلقا وخوي جي الرقية خوين راو بسريا جبريل عليه الصلاة والسلام رقية خوين بسريا لكاتك كسحري ليكرا واضح فأتى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي أو يكذو بلى فأتى بمعنى شيء هل وخوش في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لا ربا إلا في النسيئة ربانية إلا لا شيء أنا بي لا ربا نسيئة كأتى ربا تأخير يخوى ربا فضل جمعنى ما بس بيه شيء ما بس هو هكذاري أم خالب لنا والربا ما زور خطارة تيكون ليرجع يعني أويك وا على باب التأكيد يا واتا ليرجع في عمري خاصة صم تأكيد كاتو ولا سر وي دو كزور استفادة لرقية كان كسي كوا ما ردو بشكو هرشتي كوا جهري هبة بيود با يعني كسي كتشاوي لي بكري هنا غير أوش هد استفادة لي أكريات لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعها كي قال أنجا سعيدي كل جبيت فروي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وتقد أحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به إيشي كي شاكي كردو كسي أويك في جيوة إيشي في أبكاو لو زياترنكا ما دمت حديث بدا سوي وبيوري حديث أو تكرو إيشي كي شاكي كردو بخلاف من عمل بلا علم بفشاني أويك وعملك ببيع علم يأخذ لا يعمل بعلمه يعني عملناك بعلمك بفشاني تو ما دم عمل كردو بو علمي كفي هو إيشي كي شاكت كردو ولكن خلونا معنا كي بو استدراك بلا حدثنا ابن عباس ابن عباس حديثي كي تريبو يا من روايات كردو سيدك لنا سعيدي كل زبير سيدي أم مخاطبة سيدي أم تلطفة سيدي أو أدب حوارة سرنس بيك سرنس يوتو تشون وات كرب شي بقجيا في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم باسي واكاك واكسك وارخب خنة توكولي نية فرمي شي واي لك دو ينال يك سمع الحديث يك بيبو شن كخوجي سعيد كل جبير اكري او حديثين بيستبي له بيستبي تيكشتي يعني اكي ايوي طلبك اي اغادار كاتو اختباري كابزان اغاي ليتي او حديثه هي او جي بي ابدا اگر او جي اغا لنا بو او جي بي بوتا ياخذو ابزان طلبك اي بعلم او اشكاد يعني ببيع علم اشكاد قلت لي تعال يا ابو يو دعي كلي ابو يو فرمي ولكن حدثنا ابن عباس بلا ما من علمك يتري فيرك كعلمك تشيا كاتد اويه كافرمي ابن عباس ديار الترجمه ايش عبد الله يقول عباس يقول عبد المطلب كل امامي في عمري اخوة عليه الصلاة والسلام ديار في عمري اخوة دعي بكر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا في برزل طائفة فاتك الا صالي شخص هجي اشتي هجرية ولا مكان يتواني بين توفر من مكة قناعتي وابو اوتشون شاكا كذنت يا اصلا تهزانا في وابو توانيش مضاعفة فرمي فرمي تؤذي شاكا من هي بالكي سيخو ماني نزين لمكة روج بو طائف سيدي اوكي وانا انسان سيري سلف حياتيا جيانيا علم يعني انسان كبيوي مشغول بو كبيوي خريج بو ضلي مرتاحة او كات مثلا استفادة اكات علمك حقيقي في ربي علمك علمك تزويذنيا اتوان بلا قال الله قال رسول الله وقال الصحابة علم براسي اوي بويا فرمي حديثك ابن عباس شيا اوي كواهوالي في دارين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم أمة كان مهمو في الشاندران أمم يعني جمع أمة وتأمم أنبياء أمتي همو في غنبران وأمتك يخوشي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام بوي عرض كراوة ليرا أكري بسيارة كين بلين كي بوي عرض كرا ولا كي بوي عرض كرا ليرا فرمي لفرمو دكا فرمي عرضت علي الأمم للروايات يكاهاتو أفرمي عرضت علي الأمم في الموسم في الحج لكاتي حجة للروايات يكاهاتو كهند العلماء في أنواية أفرمون نقر روايات هند العلماء في أنواية أفرمون في المنام هند يكفرمون لشوي إسراء ومعراجة وهروها هندك تل زانان فرمون لشوي ليلة الإسراء والمعراج هندك فرمون لخوا بلا قولي حق وقولي صحيح أويا فالله أعلم متى عرض خوي فرورد قال خوي شار ذات روز زاناتنا كي أو أمتي بو عرض كراو وفي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم نكر أمتكاني بو عرض كراو أقر سننج با إنسان سننجي فرمو دكاني في عنبري خواب عليه الصلاة والسلام بهشت جهنمي بو عرض كراو بهشت جهنم بيني حتى لن يجابوا في عمري فاكو حديثك إمام البخاري رواياتك أفرمي في عمري فاصل صلى الله عليه وسلم لكاتك أفرمي صلى لنا عليه الصلاة والسلام أنس أجرته أفرمي ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار في عمري فاصل صلى الله عليه وسلم أفرمي دوائي وكالن يجامايا و سلامي دا ويكسر شو سر من بر فرمي بهشت جهنم من نيشان درا بهشت جهنم من نيشان درا ومثلا لكاتك كا كفار بدروان خستو كفرمي إسلام راجم فكر وخايف الرزقر بيت المسجد مسجد الأقصى جوان في شانة كانت في عمدي خاص خاصة مشتي شو أبو عرض كراوة يكي لواني كبوي عرض كراوة أمتي خوي أمتي في غنبران بو على نبينا عليه الصلاة والسلام أفرمي عرضت علي الأمم كانت أصل ويا وأواني كوا هدي قالن لإسلام معراج أمتك كاني بو عرس كده أولي يبينيوني بلام أجر بوت لليلة الإسراء معراج في عنبري خوا صلى الله عليه وسلم بو عرس كده وأمتك كاني بو عرس كده لين أيبو لمدينة هواليدا أيبو لمدينة شنك في عنبري خوا صلى الله عليه وسلم لمدينة أبو أنفر مودي باسك ديجش نبراك عنهم كاتا هدي لزعلان فرمون أجر بوت ريت لشوي ليلة الإسراء ومعراج أبوا أود لي أسد تعدد إسراء ومعراج بوتي شنك إسراء ومعراج جمهوري علماء فرمون يكجار رياوة دي إسراء ومعراج كبيك لا في عمال خاصة أصلا لما كبوا لما ديني أباسي أميكت لو كاتيا فرمون أبا ديارة أكو إمام إنو حجر فرمي أفرمي ما إشارة لابو إيكا تعدد إسراء ومعراج جمهوري علماء فرمون إسراء ومعراج يكداني أبو يلين رأي راجح أويك أخوي فروردقار خوي زانكي أمتكاني بعرض كراوة المهم في غنبري خاصة أصلا أمتي في غنبران وأمتي خجي بينيوا فرأيت النبي ومعه الرهط رهط هر لسي هتانو يعني أحمد يلا إلا دكمتر لسي وهتانو أفرمي في غنبري وام بيني معه الرهط الرهط اسم جمع الرجال هر وكو تشون قوم اسم جمع رجلة تيجي رهطيش اسم جمع رجال ولولا رهطك لرجمناك خوي في الوقت قاريش القرآن باسك في غنبري وما بيني ومعه الرهط جمعتك مثلا لسيها تانو لدكم تري لقلابو والنبي يعني ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان في غنبري وإخواني وما بيني يكفي أبي لقلابو تسيل هو دوكسي لقلابو والنبي وليس معه أحد في غنبري إخوان بيني ويكس إيماني فينا هنا تسيل دعوي في غنبران كان نوح عليه الصلاة والسلام نوصته بنجاصة للرك دعوي كروا آمن معه إلا قليل هند المفسرين بخلاف أو فرموها اشتاقتنا في الإيماني فينا بردوام يشبوه ما ويش يجنبوه كانت داعي بان خواز لبيت دائما أو سيدتي ما عليك إلا البلاغ جاي عندنا دلسرة أما كوكر نوي خلق بالشوار دوري خوت وابزاني بمسر كوتي أصلا لو أنا دورابي كوكر نوي خلق لدور الدوري نية أجر علم كتبوا أخوانا به أجر بانجواز كتبوا أخوانا به أجر بانجواز كتب لسر حقنا به أجر خلقي بو دوري خود بانجنا كي خلقي بو دوري خوت وشين خود بانجي كنا بخوا كانت في عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام هب ولا نبي أنا كذي ماني بينه هنا وا ها ويش خلق لي كلا بانجواز كيا نيزاني بانجواز يبكى صبري نبو حكمتي نبو وتاريخ وجن نبو علمي في نبو كانت هم بروسيرك إيجاري وهم أو صايا وياك خلق بالدوري أنا بيخلق يلا هو علمي فيني هو أحزار يكتهم يبوكري هو دليلني حجة دليل ناهن ريتا ولا سر بوني كسيق لسر حق بوي كواخل كي زور لك الله بلكو زوريني جال سرنجي قرآن بان وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله زوريني خواي في الأرقاء دائم ثانيك زوريني دائم لقرآن للسنة مذبا مذمومي باس كراو زوريني خلق يا سلسة زبيا كافر يا مسلمان كافر زوريني خلق أويشي كخواي في الأرقاء هداية يا واهاتو تناو دائري عامي إسلام ولناو عامي إسلام كح هدايتي أبي أبو حق طاوز وكمل وإما حسني بصيفة المترفقوا يا أهل السنة رحمكم الله فإنكم من أقل الناس إيوه زور في ويشيتان بوهي نربوني عن من لقل ياك كم تريني كسن إيوه بس إليك أمرهم أو كمجبر بوتي يكتري الله المستعان والنبي وليس معه أحد وفي غنبري وام بني كسي لقلا نبو على نبينا عليه الصلاة والسلام إذ بمفاجأة رفع لي سواد عظيم سواد يطلق على كثير من الناس بكم على خلقي كيزور أوتي أفرمي كم على خلقي كيزور بيشاندرا فظننت أنهم أمتي جمان موابرت أنهم باش السواد مفردة بلان بيرافي عم بلي خاصة صم كضمير كيف وبكار هنا فرمي أنهم أتوا السواد مفردي جابوه ضمير جمع ويبل دوا إنك السواد معناه كي جمع وعت خلقي كيزور اعتباري معناه لي وجيلة فظننت أنهم أمتي جمان موابر إيه باش في عمري خاصة صم لحديث كتير أنا فرمي أمتك كم أنا اسمه ولا رجل في أمتها هي اللي رابوني ناسينا لبر أوي في عمري خاصة صم لكاتك بأثري دزج نزيبي أثركت بي ودياربي أجينا لا دورة وفي شان دراوة بحاول رشاي بيني وا شون بدنا سيتوا بعد الجمل بيني حديثك فقيل لي هذا موسى وقومه وتيانا وموسى قوم كيتك تدليل سر فضلي أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام لأن سر خلقك يزور إيماني فيه هنا على نبينا عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فعشان تما شامكرت لروايات كتابة فرمين سد الأفق فرمين ناحية أو ناحية بركر ذبو خلقك يزور لو يكم زياتر مبيني لقوم موسى زياتر مبيني فقيل لي يا نوتم هذه أمتك وتيان أم سواديتر باش اللي رابوتي هذه والسواد مذكرة ما يفرمو هذا لبري اللي رام بس في أمته سيري حديث كان في يوسف اللغاية بوية من أون التركيسة كمدائم ولم أقات عن لنا من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس وقدره بين الورى موضوعه أي ناضي فهو المقطوع مفلس كسك لعلوم لغاية شارزان به لقرآن حديث أقصبك حديث بغلط تخيونته بغلط تفسيرك أبويا فيان وتم أو أمتك فقيل لي هذه أمتك ليرش أمت وتمان دوجر أمت ما أنهي أمتي إجابة أمتي دعوة ما أنهي ليرش ما بس فيش أمتك أمي إجابة ومعهم 70,000 يدخلون الجنة. أفرميت و يانو تم أو أمتكتا ولقل أوانجا هي 70,000 يدخلون الجنة. حفتها هزاريان لقل أو حفتها هزارت نبهشتوا بغير حساب ولا عذاب. ببيع حساب عذاب ها مؤلف فرمي بغير حساب عذاب كي لقل عليهم اللي لا فرمو دكا فرمي ولا عذاب. للرواية كي مسلمة هاتوا رحمه الله أفرمي مع كل واحد منهم 70,000 فرمي حفتها هزار لقل هريك يلا حفتها هزار كا حفتها هزار يتاتي يتبهش. الحمد لله ونزيكي كم مليون بيتوا. لرواياتك إمام أحمد وإمام بيهقي هاتوا فرمي فاستزدت ربي دعون كل كفرمي حفتها هزار دعون كل خواهي في الرقاب بوم زيادك فزادني مع كل 70,000. إمام بن حجر فرمي إسنا لكي جيدة فرمي خواهي في الرقاب لقل همو هزارك شي في أم فزادني مع كل 70,000 لقل همو هزارك حفتها هزار تري في أم فضي خواهي في الرقاب ذلك يسر فضي في أمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حرمتي الله إخوة الوردقار. بلعم عندي علماء فرمون هل العدد هنا له مفهوم؟ مفهوم عندي العلماء فرمون أصلا عدد مفهومي نيا لينا شنك عرب أو جمار أو أرقام أنا بكار يعني بوزوري عندي لزانان فرمون أواني لأمتي في عمبر إخوة أشنا بهشتوا بحساب عذاب لو عدد زور زيات ريك بس في عمبر إخوة صاصم أما يقول شي بكار يعني مبالغة وكوه باسي كتك كساني كي زور وأسر دمي الصحابة زور بوأونا خلق بشي تباهش توا جاء سيدي كان سيدي يسا الصحابة شون تناظر كانوا تباحثوا لفر متكاك والله ثم نهض وتقام في عمبالي فاصصم هستا فدخل منزله شو أبو مالي خوي فخاض الناس في أولئك أنجا صحابة ناس ليريهم بس في كل ناس نيها مخلق نية بس في حاضرون وعنيك الياب كاتم من باب إطلاق العام وإرادة الخاص لفظك عامي بكار يعني الناس بلا ما بس فيها خاصة يعني كلام مجلسي أبو وايه أصولي فقه في سبويرة. فخاض الناس في أولئك تتناظروا وتباحثوا في ماذا صحابة كوتنا مناظرة كدنو بحث كدن درباري شي في شأن 70,000 درباري أحفتها هزارة بماذا نالوا هذه المرتبة بتشد شتيك قشتنا أو مرتبة برزة وخافوا باجتهادهم وباجتهاد خويان دس ينكر بباس كدن لو كسانة وهذا دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي وفي زمانه هو قواعدك أصولي لورقيري الدليل لسر أوي صحابة بوين هب واجتهاد بكن للزمن لحضوري لحضوري في عمري خاصة عصام يشتر هبو بلجيانة طبعا على قولي هندي لأصوليين هندي لأصوليين فمن ذهب بعض الأصوليين إلى منع ذلك بو شنك لين اجتهاد ظن جينه وظنش إنما يعدل إليه عند انعدام اليقيني ظنش لكاتك إشي في يكريك يقين نبات دي أفرمون ومن كان بحضرة النبي فإن اليقين ممكن في حقه لسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام أو كسيك وفي عمبر إخوة وجودي ببيئة وأن يبشي برسيارك اللي يبكى ويقيني بفيابه إنتر بو إيش جهاز قوة وظن بلام يجاب جوابي أما ودريته أو تبي أن الله أحالنا إلى الاجتهاد لإعمال عقولنا خوايفر وردقار رينموني كردين اجتهاد بكين بوشي بوي عقل من خينا إيش فلنثاب على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال يوم الخاص عصم شفر مفرمي إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجر وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر بيكايدو أجره نيبيكا أجريك بوهي وكو باقي تكاليفي تشون في عمبالي خاصة عصم لا وراها بوها ندشتي تريشي كواتا هو دليل يسر أوي صحابة لزماني في عمبالي خاصة عصم اجتهاد يان كذو بوجه يان هبوة اجتهاد بكن رضي الله عنهم وذي يسر أوي مناظري علمي دروستا بكريت واضح؟ فقال بعضهم يا رد درسة كمان زوري في أشيت بما اكتفاكين ام درسة داكرم لخوي في الوردقار شار زمان كالشرعكي ولدينكي ويارمتي من بدأ تحقيقي توحيد بكين وخاتي قوري إخوي أو نعمة مان في بداية ربي أو نعمة بخو مان وباوك ودايك وما مصاكان مان وخزم كسوكار مان وهركسي كما فيك هي لسمان يا ربي إخويا بهشت مان بيتي ببي حساب وعذاب فاجيا لشرعك شعر زمان بكي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.